كل آفة ومن كل محذور، تسليما كثيرا. تسليما مصدر سلم من أجل التأكيد، وكثيرا كذلك صفة لتسليما، صفة لتسليما ونعت لتسليما، وسلم تسليما مزيدا، سلم تسليما مزيدا يعني زائدا متوافرا كثيرا لا نهاية له، لأنه صلى الله عليه وسلم يستحق ذلك، يستحق الصلاة من الله والتسليم بدون حد عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هل نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب فقط أم لا؟ السبب سبب النزول، سبب النزول في عمه أبي طالب، أما لفظها فهو عام، لفظ الآية عام، والعبرة كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سببها في عمه أبي طالب لما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته، ولما مات ولم يقبل الإيمان ومات على الكفر حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقربة، وأنزل في عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، الله جل وعلا أعلم في مواضع الهداية ومن يستحقها ومن لا يستحقها. أبو طالب آثر النخوة الجاهلية ودين الآباء على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اعترافه بأنه حق، ولكن حمله الحمية الجاهلية لدين قريش ودين عبد المطلب على أن مات مشركا والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارع فرقاء على العقيدة الواسطية أن الفرق بين الرسول والنبي المشهور غلط، ولا يمكن أن يوحي الله إلى بشر ولا يأمره بالتدبير، فما الفائدة من ذلك؟ ورجح القول الثاني الذي ذكرته، فما توجيهكم حضرة الله؟ القول الثاني الذي ذكرنا معه لما ذكرت قول ثاني السقاف منه، هذا منه اللي شارح الواسطية السقاف منه منه السائل اللي علمنا منه السقاف اللي شرح الواسطية على كل حال المراد بالتبليغ الأمر بالتبليغ، ما هو عدم الأمر بالدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله كل مأمور بالدعوة إلى الله، حتى العلماء مأمورون بالدعوة إلى الله، ولكن المراد بالتبليغ المراد به الإلزام والقتال عليه، القتال على هذا الشيء حتى يدخلوا فيه، هذا المراد بالأمر بالتبليغ، الإلزام والقتال على ذلك. فبعض الناس يتوهم ان المراد بالتبليغ عدم الامر بالتبليغ انه ما يبلغ ولا يدعو ولا يعلم الناس، لا هذا ما هو صحيح، هذا حتى الانبياء مامورون بالتعليم والدعوه الى الله وتبليغ الخير للناس ونشر الدعوه، هذا مامور به، لكن المراد الجهاد والالزام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح تقدير لا إله مستحق إلا الله؟ لا إله لا معبود، لا معبود بحق، لأن الإله معناه المعبود، لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا هو التقدير الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من البعض هذا الدعاء الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الله جل وعلا يحمد على كل شيء،